والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 52 في التعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل. هذه الآيات تبين عظيم علم الله سبحانه وتعالى واطلاعه على عباده. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين: وما تكون في شأن. الشأن الأمر والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد هو جميع الخلق. ولذلك قال في آخرها: ولا تعملون من عمل، بمخاطبة الجماعة. ومعنى الآية، ومثل هذه الآية يستدل بها علماء الأصول على أن إذا الخطاب الموجه للنبي عليه الصلاة والسلام تدخل فيه أمته. نعم. إلا ما يستثنى. نعم. ومعنى الآية إحاطة علم الله بكل شيء. وما تتلو منه من قرآن، الضمير عائد على القرآن وإن لم يتقدم ذكره لدلالة ما بعده عليه، كأنه قال: وما تتلو شيئا من القرآن، وقيل يعود على الشأن، والأول أرجح لأن الإضمار قبل الذكر تفخيم لشيء. هذا من أساليب البلاغة، أن يضمر قبل أن يذكر شيئا. مثال: حتى توارت، ما هي؟ هذا إضمار قبل الذكر. نعم. مع أن في الآية هذه حتى توارت بالحجاب لم يأتي بعدها ذكر، لكن هنا هذا مثال للإضمار قبل الذكر. وما تتلو منه، الضمير يعود على ماذا؟ طبعا لا نقول الضمير يعود على متأخر، لأن الضمير لا يعود على متأخر لفظا ورتبة إلا في مواضع محددة، 8 مواضع. نعم. إذ تفيضون فيه، يقال أفاض الرجل في الأمر إذا أخذ فيه بجد. وما يعظم فضل ما يبني. هو قال لك يعود على القرآن وإن لم يجري له ذكر، هذا هو الشاهد. أو القول الثاني يعود على الشأن. نعم. وما يعظم ما يغيب مثقال ذرة وزنها، والذرة صغار النمل. الذرة. قال الزمخشري: إن قلت لما قدمت الأرض على السماء بخلاف سورة سبا. في سورة سبا قدم السماء على الأرض، وهنا قدم الأرض في الآيات السابقة. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. طيب في سورة سبأ عكس، ما السر؟ قال لك: فالجواب أن السماء قدمت في سبأ لأن حقها التقديم، وقدمت الأرض هنا لما ذكرت الشهادة على أهل الأرض. والشهادة، طيب الآن تكون الشهادة على أهل الأرض، فهو يتكلم عن أهل الأرض، فناسب أن يقدم الأرض. واضح؟ ولا أصغر. وهذا شيء مهم جدا، أن ينظر الإنسان في مسألة التقديم والتأخير، ينظر إلى السياق، وترى الفلك مواخر فيه أو عكس ذلك، تنظر السياق هو الذي يحدد لك ذلك. ومع ذلك لا يخلو من وجه بلاغي. نعم. ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، من قرأهما بالفتح فهو عطف على لفظ مثقال، ومن قرأهما بالرفع عطفه على موضعه أو رفع بالابتداء. أولياء الله، اختلف الناس في معنى الولي اختلافا كثيرا، والحق فيما فسره الله بعد هذا بقوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومر معنا عندنا تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن للقرآن. أما قلنا تفسير القرآن للقرآن هذا لا خلاف فيه، وهذا من أقوى التفاسير. أما تفسير القرآن بالقرآن فمنه ما هو اجتهادي، ومنها يعني منها المقبول ومنها المردود. نعم. فمن جمع بين الإيمان والتقوى فهو الولي، يعني كما قال شيخ الإسلام تيمية: فمن كان لله تقيا فهو لله وليا. والولي لا يلزم أن يكون عالما، لا، كما قال شيخ الإسلام فقد يكون من رجال الشرط، وقد يكون بائع في السوق، وقد يكون شخص يعني لا يؤبه له، لأن الولاية ليست بعمامة ولا بجبة، العمامة الذين آمنوا وكانوا يتقون. فقد يكون رجل بائع في دكانه ويتقي الله سبحانه وتعالى في بيعه وشرائه في صلاته، يتقي الله في كل شيء مما يستطيعه، هذا يكون وليا. والناس يختلفون في الولاية. نعم. وعيرة أن لا، هو الأصل يجوز، يجوز طلب الدعاء من الرجل الصالح يجوز، لكن أن يكون هذا دائما، يعني بعضهم يرى رجل دعواتك وهذا دعواتك، ثم يرى رجل فاسق دعواتك، لا، هذا ليس من هدي السلف طلب الدعاء من كل أحد، لكن قد تتوسم في رجل صالح ممكن. وعراه الذين آمنوا صفة للأولياء أو منصوب على التخصيص أو رفع بالإضمار هم الذين ولا يكون طبعا رفع بالتخصيص، هذا تعرفون سوء الاختصاص أخصوا. نعم. ولا يكون ابتداء مستأنفا لئلا ينقطع مما قبله، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أما بشرى الآخرة فهي لجنة اتفاقا، وأما بشرى الدنيا فهي رؤيا الصالحة. وهذا من الإجماع واضح، البشرى في الآخرة هذه الجنة، هذا الاتفاق. طيب هذا مر معنا تحرير محل النزاع، أين تنازعوا؟ تنازعوا في بشرى الجنة. نعم. في بشرى عفوا الدنيا. نعم. وأما بشرى الدنيا فهي رؤيا الصالحة، يراها الرجل الصالح أو ترى له، وروي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لم يبق من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة. نعم. وقيل محبة الناس للرجل الصالح، وقيل ما بشر، وقيل ما بشر به في القرآن من الثواب. لا تبديل لكلمات الله، أي لا تغيير لأقواله ولا خلف لمواعيده. وقد استدل بها ابن عمر على أن القرآن لا يقدر أحد أن يبدله، ولا يحزنك قولهم، يعني ما يقوله الكفار من التكذيب. إن العزة لله إخبار في ضمنه وعد للنبي صلى الله عليه وسلم بالنصر وتصلية الله. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن، فيها وجهان، أحدهما أن تكون ما نافية وأوجبت بقوله إلا الظن، وكرر إن يتبعون توجيدا، والمعنى ما يتبع الكفار إلا الظن. والوجه الثاني عندنا نفي وإثبات، فالأول فيقول أن تكون ما نافية وأوجبت، يعني الإثبات الظن، يعني ما يتبعون، نفي للاتباع، إلا الظن، نعم يتبعون الظن. وكرر إن يتبعون، هذا التوكيد، والمعنى ما يتبع الكفار إلا ظن، وقلنا هذا الظن الذي لا يبنى على دليل. طيب هذا الوجه الأول، أن تكون ما هنا ما نافية، فالآية فيها نفي وإثبات. طيب الوجه الثاني، أن تكون ما استفهامية. نعم. والوجه الثاني أن تكون ما استفهامية، ويتم الكلام عند قوله شركاء. نعم. إذا قلنا على هذا الوجه فسيكون انظر عندكم في الآية جيم، واضح، يجوز الوصل ويجوز الوقف، فعلى الوجه الأول تصل، لما؟ لأن إلا ظن هذا إثبات، فيكون الآية فيها نفي وإثبات، فنقرأ الآية وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء يتبعون إلا الظن، إذا فتكون الآية الوقف يكون على الظن. أما على الوجه الثاني لا، وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ثم يتبعون إلا الظن، الأولى تكون استفهام وهذا جواب. نعم. والمعنى أي شيء يتبعون، يتبعون، وهذا الاستفهام على وجه التحقير، يعني ماذا يتبعون، على وجه التحقير لما يتبعون، ثم ابتداء الإخبار بقوله يتبعون إلا الظن، والعامل في شركاء الوجهين يدعون، لتسكنوا فيه من السكون وهو ضد الحركة، والنهار مبصرا أي مضيئا تبصرون به، تبصرون فيه الأشياء، تبصرون فيه الأشياء. قالوا اتخذ الله ولدا، الضمير للنصارى، ولمن قال إن الملائكة بنات الله، هو الغني، وصف يقتضي نفي الولد والرد على من نسبه لله، لأن الغني المطلق، لأن الغني المطلق لا يفتقر إلى اتخاذ ولد، له ما في السماوات وما في الأرض بيان وتأكيد للغني، وباقي الآية توبيخ للكفار ووعيد لهم متاع في الدنيا تقديره لهم متاع في الدنيا. ثم انتقلت الآيات إلى بيان قصة من قصص الأنبياء وهي نوح واتل عليهم. نوح روي أن اسمه عبد الغفار، وإنما سمي نوحا لكثرة نوحه على نفسه من خوف الله. هذا قول، يعني أن هذا وصف له. وفي التوراة اسمه نوخ، نوخ يعني ناخ، مأخوذ في اللغة العربية ناخ، أناخ ناقته بمعنى جعلها تبرك، فسمي نوح لأنه أوقف نفسه على طاعة الله عز وجل. كبر عليكم أي صوب وشق، مقامي أي قيامي لوعظكم والكلام معكم، يعني بدأوا يتضجرون من دعوته، بدأوا يتضجرون من يعني من دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. وتعرفون ملاقة، يعني يقولون حتى أن المرأة الكبيرة السن تأتي بولدها صغير فتقول له أرأيت هذا، فيقول لها نعم، فتقول له لا تتبعه، كما قال الله عز وجل ولا يلد إلا فاجرا كفارا. يائس. نعم. وقيل معناه مكاني يعني نفسه، كقولك فعلت ذلك لمكان فلان، فأدمعوا بقطع الهمزة من أدمع الأمر إذا عزم عليه، وقرئ بألف وصل من الجمع. وشركاءكم أي ما تعبدون من دون الله، وإعراب مفعول معه أو مفعول بفعل مضمر تقديره أدعو، وهذا على القراءة بقطع الهمزة، وأما على الوصل فهو معطوف. ثم لا يكون أمركم عليكم غمة أي لا يكون قصدكم إلى إهلاكي مستورا ولكن مكشوفا، يعني اقضوا إلي أهلك، يعني مسوني بسوء حتى ولو علنا أتحداكم. نعم. ثم لا يكون أمركم عليكم غمة أي لا يكون قصدكم إلى إهلاكي مستورا ولكن مكشوفا تجاهرون به فأتحداكم. نعم. وهو من قولك غمة الهلال، غمة الهلال إذا لم يظهر. نعم. والمراد بقوله أمركم في الموضعين إهلاككم لنوح عليه السلام، أي لا تقصروا في إهلاكي إن قدرتم على ذلك. ثم قضوا إلي أي أنفروا فيما تريدون. ومعنى الآية أن نوح عليه السلام قال لقومه إن صعب عليكم دعائي لكم إلى الله فاصنعوا بي غاية ما تريدون، فإني لا أبالي بكم لتوكلي على الله وثقتي به سبحانه. وفيه دليل على أن الداعية ينبغي أن يكون من أعظم ما يكون في قلبه التوكل، صدق التوكل على الله، لأنه لا بد أن يعلم الداعية إذا قام يدعو لا يظن أن الناس يحتفون به، لا شك أنه سيعادى، كما قال ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم قال ولن يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. قبل ذلك قال الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، واضح، شياطين الإنس والجن، وهكذا يعني سنة الله عز وجل أنه ما من داعية يدعو إلى الحق إلا ويعني جاء الأعداء من الجن ومن الإنس. نعم. وجعلناهم خلائف أي يخلفون من هلك بالغرق. ثم بعثنا من بعده رسلا يعني هودا وصالحا وإبراهيم وغيرهم. أفحر هذا؟ قيل إنه معمول، قيل إنه معمول أتقولون، فهو من كلام قوم فرعون، وهذا ضعيف لأنهم كانوا يصممون على أنه سحر. طبعا انتقل إلى قصة بعد ذلك موسى. نعم. لقولهم إن هذا لسحر مبين فكيف يستفهمون عنه. وقيل إنه من كلام موسى تقريرا وتوبيخا لهم، فيوقف على قوله أتقولون للحق لما جاءكم، ويكون معمول. إذن هذا احتمال أن يكون من قول موسى، واحتمال أن يكون من قوم كلام قوم فرعون. نعم. ويكون معمول أتقولون محذوفا تقديره أتقولون للحق لما جاءكم إنه لسحر، ويدل على هذا المحذوف ما حكى عنهم من قولهم إن هذا لسحر مبين، يعني في آية أخرى. نعم. فلما تم الكلام ابتدأ موسى يوبخهم بقوله أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. وهذا هو اختيار شيخنا الأستاذ أبي جعفر بن الزبير رحمه الله لتلفتنا لتصرفنا وتردنا عن دين آبائنا وتكون لكم الكبرياء أي الملك. هذه حجة واضح. أنتم تريدون الدعوة لما؟ تريد المنصب. طيب ما أريد منصب، المنصب لك. لا هكذا، لكن حتى يوقع الداعية في السجن، حتى يحبس، حتى ينكل به، هذا جاء يريد السلطة، مع أنهم قالوا لا نسألكم عليه أجرا، ما طلب منك أجرا. بل موسى ماذا جاء قال؟ أن أدوا إلي عباد الله، أن أرسل معي بني إسرائيل، أنا أريد أخرج بني إسرائيل، خذ الملك لك وكل شيء لك. لكن لا، الآن هذه التهمة الأولى. طيب التهمة الثانية أن ما جئتم به السحر، أنتم تريدون التفرقة. نعم. وتكون لكم الكبرياء أي الملك. والخطاب لموسى وأخيه عليهما السلام. وتكون لكم الكبرياء. وفرعون ما شاء الله كان متواضعا، صح؟ هكذا دعوة. ما جئتم به السحر، ما موصولة مرفوعة بالابتداء، والسحر على الخبر، وقرئ السحر. السحر هذا كما هذا يكون الموضع السابع من اجتماع همزة الوصل مع همزة القطع. إذا جاءت نحن قلنا همزة الوصل تجتمع مع همزة الاستفهام، إما أن تكون في فعل وإما أن تكون في اسم محلى بالألف واللام. فإن كان في اسم محلى بالألف واللام لا يجوز إسقاط همزة الوصل. لما؟ حتى لا يلتبس الخبر بال إنشاء. قد نقول السحر السحر، فلا يعرف الإنسان هذا خبر أم إنشاء، فلا بد أن تبقى، فنقول السحر. ثم يجوز لنا إما التسهيل السحر أو الإبدال السحر. أما إذا كان في فعل فتحذف. لما؟ لا يؤدي اشتباه. أطلع الغيب أصله أطلع الغيب، لكن هنا لا يؤدي نعم، لا يحصل اشتباه. نعم، فلذلك حذفت. نعم. وقرئ السحر بالاستفهام، فما على هذا استفهامية، والسحر خبر ابتداء مضمر. ويحق الله الحق يحتمل أن يكون من كلام موسى أو إخبارا من الله تعالى. نعم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى تفسير آية أخرى تتعلق كذلك بقصة موسى، إلا أن هذه الآية فيها خلاف في عود الضمائر، فيها خلاف في عود الضمائر. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، قوما هذا خلاف من قومه، ثم على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، وإن فرعون حصل في هذه الآية خلاف في بعض الضمائر فقط. نعم. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، الضمير عائد على موسى، ومعنى الذرية الشبان وفتيان من بني إسرائيل آمنوا به على خوف من فرعون. وقيل إن الضمير عائد على فرعون، فالذرية على هذا من قوم فرعون. يعنيها الآن، هل من آمن من بني إسرائيل أم من الأقباط؟ هذا يعود على اختلاف الضمير. إن كان من إلى موسى فهم من بني إسرائيل، وإن كان الضمير يعود على فرعون فهم من الأقباط. نعم. وروي في هذا أن امرأة فرعون وخازنه وامرأة خازنه، وهذا بعيد، لأن هؤلاء لا يقال لهم ذرية، ولأن الضمير ينبغي أن يعود على أقرب مذكور، وأقرب مذكور وهو موسى. نعم. على خوف من فرعون وملئهم، الضمير يعود على الذرية أي آمنت الذرية من بني إسرائيل. انظر، هذا ثاني خلاف في عود الضمير، وقلنا من أسباب اختلاف المفسرين عود الضمير، ومر معنا ما ذكرناه في بداية التفسير أسباب اختلاف المفسرين. نعم. أي آمنت الذرية من بني إسرائيل على خوف من فرعون وملئ بني إسرائيل، لأن الأكابر من بني إسرائيل كانوا يمنعون أولادهم من الإيمان خوفا من فرعون. يعني كان الرجل من بني إسرائيل يقول لولده لا تؤمن، لما؟ الفرعون سينكل بالأسرة جميعا. نعم. وقيل يعود على فرعون بمعنى على فرعون كما يقال ربيعة ومضر، أو لأنه ذو أصحاب يأتمرون له. إذن هذا هو الخلاف الأول، إلا ذرية، والثانية وملئهم، يعود الضمير على ماذا؟ نعم. أي يفتنهم بدل من فرعون، لعالي في الأرض أي متكبر قاهر. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، أي لا تمكنهم من عذابنا فيقولون لو كان هؤلاء على الحق ما عذبناهم فيفتنون بذلك. نعم، رب والمؤمنون يدعون، يعني يدعون بقول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تجعلنا فتنة، واضح؟ فقد يحصل البلاء والهزيمة للمؤمنين فتكون فتنة للكافرين. نعم. أن تبوأ لقومك، يعني الآن بعض الإخوة هكذا تجد، يعني بعض الناس صلى الله عليه وسلم عافية يقول لو كان أهل فلسطين على حق لنصرهم الله. طيب أنت تقسم النصر من جيبك أنت، أين البلاء وأين الامتحان؟ نعم. أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، أي اتخذ لهم بيوتا للصلاة والعبادة، وقيل إنه أراد الإسكندرية، وقيل إنه أراد الإسكندرية، يعني وبمصر. هل المقصود هنا عموما أم خصوص؟ فقيل الإسكندرية وقيل عموما. نعم. وجعلوا بيوتكم قبلة، أي مساجد، وقيل موجهة إلى جهة القبلة، فيقيل لما خص موسى وهارون بالخطاب. ثم اختلفوا، يعني جعلوا من بيوتكم قبلة، هل المقصود يعني للصلاة أو لأمر آخر؟ من هم من يقول للصلاة ومن هم من يقول لأمر آخر؟ نعم. فيقيل لما خص موسى وهارون بالخطاب في قوله أن تبوأ، ثم خطب معهما بنو إسرائيل في قوله وجعلوا. نعم، في مثنى ثم جمع. نعم. فالجواب أن قوله تبوأ من الأمور التي يختص بها الأنبياء وأولو الأمر، وبشر المؤمنين أمر لموسى عليه السلام، وقيل لمحمد صلى الله عليه وسلم ربنا ليضلوا عن سبيلك، دعاء بلفظ الأمر، وقيل اللام لام كي وتتعلق بقوله آتيت، اقمص على أموالهم أي أهلكها، واشدد على قلوبهم. يلا سؤال، هذا ما حكم أن تقول يا رب اجعله كافرا؟ هل يصح أن تدعو على شخص بهذا؟ ها؟ طيب الآن هذه هو ماذا قال؟ ربنا واطمس على قلوبهم فلا يؤمنوا، يعني هل يصح أن تقول يا رب لا تجعل هذا يؤمن؟ طيب وإن كان نبي هل يدعو بهذا؟ كيف عرف؟ هذه من الآيات كذلك المشكلة التي حصل فيها إشكال، يعني هل يجوز لك أن تقول يعني شخص ظلمك وهو كافر فتقول يا رب اجعله يموت على كفره، هل تقول ذلك؟ هذا لا يجوز أصلا، حرام. لكن يقولون هذا كقول نوح كما قلت أن الله عز وجل أعلمه أنهم لن يؤمنوا، كما قال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك. لكن قلت لكم هذه الآية مع ذلك لو نظرت إليها من بداية من أول وهلة لا شك أن فيها إشكال، لكن هذا هو جواب الإشكال، وهناك أجوبة أخرى. واشدد على قلوبهم أي اجعلها شديدة القسوة فلا يؤمنون، جواب لدعاء الذي هو واشدد أو دعاء بلفظ النفي. قال قد أجيبت دعوتكما، الخطاب لموسى وهارون على أنه لم يذكر الدعاء إلا نعم عن موسى وحده، يعني مو الآن قال قد أجيبت دعوتكما، طيب من الذي كان يدعو؟ موسى، لكن لما كان هارون يؤمن كأن الدعاء من كليهما. نعم، على أن لم يذكر الدعاء إلا خطأ، قد أجيبت دعوتكما على أنه لم يذكر الدعاء إلا عن موسى. نعم إلى نعم إلى عن نعم أنه لم يذكر الدعاء إلا عن موسى وحد، عندكم إلى إلا، ولكن عندك نسخة إلا إلا، ولكن كان موسى يدعو وهارون يؤمن على دعائه، فاستقيما أي أثبت على ما أنتم عليه من الدعوة إلى الله. وهذه السورة يعني انظر فيها الأمر لنبيين بالاستقامة، وسيأتي معنا السورة التي بعدها هي سورة هود فيها فاستقم، صح؟ انظر استقم استقم. نعم. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام شيبتني هود. نعم. فأتبعهم فرعون أي لحقهم، يقال تبعهم حتى أتبعهم، هكذا قال الزمخشري. وقال ابن عطية أتبع بمعنى تبع، وأما اتبع بالتشريف فهو طلب الأثر سواء أدرك أو لم يدرك، يعني أدرك أو لم يدرك. نعم. لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، هذا كلام فارغ، كان يستطيع أن يقول لا إله إلا الله، لكن قال لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، إلى الأمة في قناعة، مع أنها في قلبه الإيقان، وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم. نعم. يعني الله عز وجل، وفي لفظ فرعون مجهلة وتلح، مجهلة يعني هذا كلام جاهل، لو كان يريد الإيمان لقال لا إله إلا الله، لكن الأمة في قناعة. وكذلك تلعثم، يعني لو كان يريد الحق لنطق بكلمة لا إله إلا الله، لكن هذا فيه مغالطة. كما قلت لكم هناك فرقة من اليهود تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن يؤمنون بأنه نبي للعرب ليس لجميع الناس، هذا كذب. ذلك تلاحظون، يعني بعض من يسلم يقولون له قل أشهد كذا أن عيسى وأن كذا. نعم. لكوني لم يصرح باسم الله آل الآن وقد عصيت قبل، أي قيل له أتؤمن الساعة في وقت الاضطرار وذلك لا يقبل منك، ننجيك أي نبعدك. انظر هذه الآية فيها خلاف، وإن كان بعضهم يذكرها من الآيات التي تفهم على غير ظاهرها، ننجيك ببدنك، يعني بعضهم يقول ليس من النجاة، ليس من النجاة، هو هلك، لكن ننجيك ببدنك أي نجعلك على نجوة من الأرض، واضح؟ يعني نجعلك على مرتفع من الأرض، نخرجك إلى مكان مرتفع. نعم. ننجيك أي نبعدك مما جرى لقومك من الوصول إلى قعر البحر، إذن ليس من النجاة، واضح؟ لأنه هلك، هلك، فكيف نقول ننجيك؟ نعم. وقيل نلقيك على نجوة من الأرض أي على موضع مرتفع، إذن ليس فيها من النجاة، واضح؟ إذن ننجيك أي نجعلك على نجوة، والنجوة الشيء المرتفع، واضح؟ نعم. نعم، هم بعضهم يذكر هذا، يعني هذا عندما اكتشف، يقول عندما اكتشف وأخذ، يعني طبعا هو نجي ثم كان في الأهرامات، تعرفون عندما أخذوه إلى، يقول أخذوه إلى فرنسا واستقبلوه ب21 طلقة، يعني كما استقبل الرؤساء باعتبار أنه رئيس سابق، وفعلوا عليه تحليلات وجدوا أن في داخل ملح مائي، فقالوا هو واضح، لأنه مات غرقا. ثم الذي حلل جسمه قال هذا الرجل مات بضغط، وفعلا هذا كان بالبحر، واضح، بغض النظر هو أم ليس هو، الله عز وجل يعني قال به يعني بأنه سيظهره لقومه، وهذا من يعني من عظمة الله عز وجل، لو أنه أغرق ولم يخرج لم ينظروا إليه لقالوا هو إله، ربما ارتفع إلى السماء أو نحو ذلك، لكن هذا هو الإله الذي أنتم تقولون أنه إله. نعم. وكما قال الحسن البصري قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي فأجراها الله من فوقي، ما في شيء، كل نعم كل من اعتز بشيء أهلكه الله به، اعتز بهذا الشيء الله عز وجل أهلكه بما افتخر به. نعم. ببدنك أي بجسدك جسدا بدون روح، وقيل بدرعك، وكانت له درع من ذهب يعرف بها، والمجرور في موضع الحال والباء للمصاحبة، لتكون لمن خلفك آية أي لمن وراءك آية، لذلك بعضهم قال هي الآن الموجودة، لما الآية تبقى. نعم. وهم بنو إسرائيل. ثم ذكر الله عز وجل يعني حال بني إسرائيل بعد هلاك فرعون. نعم. مبوأ صدق منزلا حسنا وهو مصر والشام. نعم. تبقى الله عز وجل وأورثناها بني إسرائيل. نعم. فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، قيل يريد اختلاف في دينهم، وقيل اختلاف في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، فإن كنت في شك إلى الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد غيره، وقيل ذلك قول القائل لابنه إن كنت ابني فبرني، يعني هل أنت تشك في أن هذا هو ابنك؟ لا، وهو لا يشك في كونك أبيه، لكن أن تقول له إذا كنت ابني حقا أريدك أن تكون ناجحا أو نحو ذلك. نعم، مع أنه لا يشك أنه ابنه. إذن القول الأول الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لكن المراد غيره. طيب القول الثاني هذا كقوله، يعني كقولك لولدك إذا كنت كذا كذا. نعم، ولكن من شأن الشك أن يزول بسؤال أهل العلم، فأمره بسؤالهم. قال ابن عباس لم يشك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يشك ولم يسأل. وقال الزمخشري ذلك على وجه الفرض والتقدير، أي إن فرضت أن تقع في شك، يعني لو فرضنا أنك وقعت في شك فاسأل. مما أنزلنا إليك قيل يعني القرآن والشرع بجملته، وهذا أظهر. وقيل يعني ما تقدم من أن بني إسرائيل ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم الحق فاسأل الذين، لكن كما مر معنا من بعد ما جاءهم الحق بغيا الحسد. نعم، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، يعني الذين يقرؤون التوراة والإنجيل. قال السهيلي، ومر معنا كتاب السهيلي التعريف والإعلام، يعني قلنا هذا ما يسمى بمبهمات القرآن. وجاء رجل، من هو هذا الرجل؟ هو يبحث لك في النصوص، يبحث لك في يعني إما في الأحاديث أو في الآثار أو عن بعض المفسرين من هو، ثم يذكره لك. نعم، وقال السهيلي هم عبد الله بن سلام ومخيرية ومن أسلم من الأحبار، وهذا بعيد لأن الآية مكية، وإنما أسلم هؤلاء بالمدينة، فحمل الآية على الإضلال أولى. فلا تكونن خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد غيره. حقت عليهم كلمات ربك، أي قضى أنهم لا يؤمنون. نعم، قراءة نافع كلمات، ونحن كلمة. فلولا كانت قرية آمنت لولا هنا للتحقيق. انظر، الله عز وجل الآن جعل ضرب لنا في هذه السورة مثلين. المثل الأول لمن آمن في آخر، يعني قبل نزول العذاب وقبل الهلاك، فما نفعه إيمانه، كما مر معنا مغالطة. نعم، لا آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. مثال آخر لمن آمن قبل نزول العذاب ونفعه الإيمان، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. نعم، فلولا كانت قرية آمنت، وهذا أولى 100,000، تخيل 100,000 ومع ذلك نفعهم الإيمان. نعم، لولا هنا للتحضير بمعنى هلا، وقرئ في الشاذ هلا، والمعنى هلا كانت قرية من القرى المتقدمة آمنت قبل نزول العذاب فنفعها إيمانها، إذ لا ينفع الإيمان بعد معاينة العذاب كما جرى لفرعون إلا قوم يونس. استئناف من القرى، استثناء من القرى، لأن المراد أهلها، وهو استثناء منقطع، وهو استثناء منقطع. بمعنى ولكن قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب، ويجوز أن يكون منتصلا، والجملة في معنى النفي كأنه قال ما آمنت قرية إلا قوم يونس. وانظر كيف العلماء، هذا قلنا هذا التفسير وغيره، كيف يجعلك تستطيع أن توجه القول. هذا استثناء منقطع يكون المعنى كذا، استثناء منفصل يكون معنى كذا، الضمير يعود على كذا فيكون المعنى كذا. هذا يدربك على، يعني كما نقول، كيف توجه الأقوال. نعم، وهناك علم يسمى علم توجيه أقوال المفسرين. يعني هذا يأتي هذا القول مثلا كما مر معنا في قوله سبحانه وتعالى إلا أن تكون تجارة، تأكل أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي. الظاهر قطعا أن هذا استفهام منقطع، لكن هناك من قال أنه متصل، كيف توجه قوله ثم يذكر لك. نعم، وروي في قصصهم أن يونس عليه السلام أنذرهم بالعذاب، فلما رأوه قد خرج من بين أظهرهم علموا أن العذاب ينزل بهم، فجاءوا وتضرعوا إلى الله تعالى فرفع الله عنهم. ومتعناهم إلى حين، يريد إلى آجالهم المكتوبة في الأزل. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ الحمد للإنكار، أي أتريد أنت أن تكره الناس، أن تكره الناس بإدخال الإيمان في قلوبهم وتضطرهم إلى ذلك؟ وليس ذلك إليك، إنما هو بيد الله. وقيل المعنى أفأنت تكره الناس للقتال حتى يؤمنوا، يعني إما أن نحمل هذه الآية أفأنت تكره الناس. طيب هنا محذوف، تكره الناس على ماذا؟ نقول أكرهه على محذوف، فمنهم من حمله على الإيمان ومنهم من حمله على الجهاد. نعم. وكان هذا في صدر الإسلام قبل الأمر بالجهاد ثم نسخت بالسيف، هذا على ما يذهب إليه المؤلف كثيرا. نعم. انظروا، أمر بالاعتبار والنظر في آيات الله، وما تغني الآيات والنظر عن قوم لا يؤمنون، بمعنى أن الآية لا تنفع إلا من يطلب يبحث عن الحق. أما شخص اعتقد ما عليه حق ومهما أعطيته من الآيات لا يؤمن، هذا لا تفيده. ولذلك أهل السنة عندهم قاعدة وهي استدل ثم اعتقد، أما أن تعتقد ثم تستدل هذا لا يمكن. نعم. يعني من قضى الله عليه أنه لا يؤمن، وما نافية أو استفهامية يراد بها النفي، فهل ينتظرون؟ الآية تهديد، حقا علينا اعتراض بين العامل ومعموله. هذه جملة اعتراضية. نعم. والجمل الاعتراضية في القرآن هذه كثيرة، بل بعضهم بحث الجملة الاعتراضية في القرآن، ثم هناك جمل حصل فيها خلاف هل هي اعتراضية أم لا. نعم. وهما كذلك ومنذ المؤمنين، يعني أنها وقعت جملة اعتراضية، قال اعتراض بين العامل والمعمول، وهما كذلك وننجي. ثم انتقل المؤلف إلى تفسير الآية الأخيرة التي بدأها الله سبحانه وتعالى بنداء عام لجميع الناس. نعم. ما تعلمه لحين قول الله تعالى ما تعلمه لحين، يعني يريد إلى أجالهم المتوبة في الأزل. نعم. يدل ذلك بأن الله قد يقبض على قوم دون أن يأتي أجالهم. هو الآن هؤلاء حقت عليهم العذاب، يعني أسباب العذاب وقعت. ما أسباب العذاب؟ أنهم لم يؤمنوا. أسباب العذاب أن الرسول خرج من بين أظهرهم ومر معنا، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وإذا أراد الله إهلاك قوم خرج نبيهم، إذن وقعت أسباب العذاب. ثم رفعه الله فبقوا إلى أجالهم المكتوبة، واضح؟ يعني لو لم يؤمنوا لجاءهم العذاب، لكن في علم الله السابق أنهم سيؤمنوا وأنهم سيعيشون إلى أجالهم، واضح؟ وأن أقم وجهك، الوجه يعني إذا نظرنا للواقع حقت عليه العذاب، كما نقول الآن مثلا حكمنا على شخص بالإعدام، خلاص معروف أنه سيقام الإعدام، وجاء السياف ثم جاء أولياء الدم فقالوا عفونا عنه، هل غيروا في علم الله سبحانه وتعالى شيئا؟ لا، الله عز وجل علم أن أولي الدم سيأتي ويعفو وهذا الرجل سيعيش إلى باقي أجله، لكن الأسباب التي تظهر لنا ميت خلاص انتهى، حكمت المحكمة لا نقضى في هذا الحكم، السياف موجود، الرجل سلم رقبته خلاص. نعم. وأن أقم وجهك، الوجه هنا بمعنى القصد والدين، وما أنا عليكم بوكيل، منسوخ بالقتال، وقلنا هذا مرجوح. نعم. وكذلك قول حتى يحكم الله، وعد بالنصر والظهور على الكفار. نعم. حتى يحكم الله، قلنا الحكم يأتي بمعنى الفتح ويأتي بمعنى القضاء. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى تفسير سورة هود، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. نعم. الله لا يؤجل قضاء الإنسان. نحن قلنا الآن هل يغير، يعني هل الإنسان يغير أجله؟ ما في أيدي الملائكة، نعم يغير، يمحو الله ما يشاء ويثبت، لكن ما في اللوح المحفوظ هذا لا يغير، واضح؟ يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أخر له في أجره، فليصل رحمه. طيب هذا الرجل الله عز وجل يقول لملائكته هذا الرجل عمره سيعمر إلى 60، فإن وصل رحمه فيعمر إلى 70. هذا ما في أيدي الملائكة، لكن ما في اللوح المحفوظ مكتوب أنه مثلا سيصل رحمه وسيعمر إلى 70. واضح؟ فالمحو والإثبات هذا. وهناك قول لأهل العلم، هناك قول آخر في هذا الحديث يقول لا، عمره عمره كما هو. طيب ما معنى ينسأ له؟ يقول بمعنى يبارك له. أما العمر هو العمر، العمر ما في أي تقديم ولا تأخير. وكذلك هذا الخلاف جاري في قوله سبحانه وتعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره. طيب ينقص في عمره؟ كذلك جرى الخلاف في هذه، واضح؟ لكن أكثر العلماء يقولون المحو والإثبات يكون ما في أيدي الملائكة، كما مر معنا في الآية واضح، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أما ما في أم الكتاب لا، لا يغير. ومعنى أن الكتابة كم؟ 4 كتابة، كتابة أزلية وكتابة عمرية وكتابة حولية وكتابة يومية. فالذي لا يغير هو الكتابة الأزلية، أما البقية هذه تغير، هذه تغير. نعم، حتى الكتابة كذلك العمرية لا تغير، فيكتب أجله شقي أو سعيد ينتهى. لكن ما في أيدي الملائكة هذا هو الذي يغير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. آمين وإياك.